الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأصلي وأسلم على خير خلقه وسيد أنبيائه وإمام أصفيائه نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. كنا معه صلى الله عليه وسلم حيث عظمه الله سبحانه وتعالى أيام تعظيم، فلم يناديه باسمه المجرد وبدأ بنفسه العلية العظيمة بالصلاة عليه، وأمر الخلق جميعا أن يصلون عليه، ووعد من صلى عليه صلاة أن يصلي هو سبحانه وتعالى عليه بها عشرا، وجعله آخر النبيين بعثا وأولهم شفاعة ودخولا الجنة، ورزقه مقاما محمودا. ولم يسمح ربنا سبحانه بأن يعبده أحد أبدا، أن يعبد رسوله صلى الله عليه وسلم، لم يسمح بذلك، وتوعد من فعل ذلك بالجحيم والعذاب المقيم، وأمره أن يصدع بقوله تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هكذا صدع بها رسول الله: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وكنا مع تعظيم المؤمنين له فقد عظموه من تعظيم الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. هذا أمر الله تؤمنوا به، لكن لا تعبدوه وتعذروه وتوقروه، تعذر نبيكم وتوقر نبيكم وتسبح ربكم بكرة وأصيلا. لم يسمح ربنا بأن يعبد رسوله الذي عظمه، فكان المؤمنون وقافون عند قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. ما عبدوا إلا الله، ما عبدوا غيره من ملك مقرب ولا من رسول معظم. ثم كنا مع الشريحة الثانية من المجتمع، شريحة المؤمنين الخلص رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأما الشريحة الثانية فهي شريحة أهل النفاق، ما عظموه في شيء ولا وقروه ولا احترموا دينه ولا شخصه ولا سنته، وكان شغلهم الشاغل القضاء عليه وعلى دينه ومنهجه وعلى كل من اتبعه وانتمى إليه. وأما الشريحة الثالثة فشريحة المغالين، المغالين في رسول الله، ليس من باب التعظيم، هم في أنفسهم من باب التعظيم، لكن هذا ليس فيه تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شريحة أهل الغلو، مغالاة في رسول الله، ادعاء أنهم يحبون رسول الله. كل الناس بتدعي، كل المسلمين يدعون هذا، لكن هل كلهم على صواب في هذا التعظيم وفي هذا الحب؟ لا والله، علامة الحب الحقيقي لرسول الله له علامة وضعها رب العالمين لا خيار فيها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه هي العلامة الوحيدة، وهذه هي الفتنة، أي الاختبار والامتحان لكل داعي لمحبة رسول الله. كل من ادعى المحبة والتعظيم لرسول الله لابد أن يمتحن بهذه الآية هذا هو الميزان الذي يقس به أي إمام، هذا هو المؤشر الذي ينطق عن أي إمام وتعظيم لرسول الله. فاتبعوني يحببكم الله، ما عدا ذلك أنتم كذابون. عفوا، يعني من يقول هذا فهو كذاب، يقول اللي يقوله. فهذا التعظيم له ضوابط: اتباع دون ابتداع، اتباع لا مغالاة. تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل بدأت بوادره تظهر وهو حي، وهو حي. يعني ايه تعظيمه بالباطل؟ يعني تحطه في مكانة ربنا سبحانه وتعالى لم يضعه فيها، تضفي عليه شيئا ليس فيه، تذكره بشيء لم يتصف به اصلا، لا رب وصفه بهذا ولا هو وصف نفسه بهذا. هذا هو الكذب في التعظيم، وهذا هو الانحراف في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة عظموه ولم يعبدوه، عظموه ولم يعبدوه، وقروه ولم يعبدوه، دافعوا عنه بأرواحهم وأموالهم ولم يعبدوه، ولم يعبدوه. أما يجي إنسان أو مجموعة أو حتى الدنيا كلها تعبده أو تصفه بشيء ليس فيه، فهؤلاء كذبوا، كلهم كذبوا، وسيحاسبهم الله ويتبرأ منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. بوادر الشيء ده اللي هو التعظيم المنحرف، تعظيم منحرف. أما تعظيم الصحابة تعظيم مستقيم، تعظيم منحرف بدأت بوادره تظهر والرسول عايش لسه. روى البخاري من حديث الربيع بنت معوذ قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة أو بعد ما بني علي أو تزوجت، يعني فجلس على فراشي، يعني صباحية عرسها، دخل على الربيع فجلس على فراشها وتقول: وعندي جويريات، يعني جمع جارية صغيرة، جويريات يندبن، يندبن يعني بيقولوا بيذكروا شعر، شعرا يندبن رجالا لهم ماتوا في بدر، بيدقوا على الدف أو بيقولوا أشعار فيها قافية وفيها ذكر. الندب هنا معناه ايه؟ ذكر محاسن الميت بما يهيج على تذكره والبكاء عليه أو التشوق له. يندبن رجالا من أهلهم ماتوا في بدر. فحتى قالت، هو جلس والجواري بيقولوا بيغنوا بيقولوا بيرددوا الشعر يعني، حتى قالت جارية حتى كده جت على دماغ الايه؟ الجارية الطريقة، تقصد ايه؟ تقصد تفخيم النبي صلى الله عليه وسلم، تقصد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، تقصدش حاجة وحشة، تقصد مدح النبي. فرحانين العروسة وجواريات قاعدين حواليها وفي وسطهم الرسول كمان، ايه الهنا اللي هم فيه ده؟ اي والله هم فيه هنا فعلا. فقامت ايه لسانها زالف وقايلة كلمة في القافية برضه وفي الشعر بتاعها، تقول ايه؟ وفينا نبي يعلم ما في غد. تقصد ايه الجارية؟ ولا حاجة، تقصد حاجة حلوة. وفينا نبي يعلم ما في غد، وبتتكلم بقى كمان او القافية والشعر وعمالة تقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين. ارجعي للشعر اللي انت كنت بتقوليه، وارجعي لذكر ايه؟ محاسن اللي ماتوا من اهل بدر دول. اما دي لا، يعني هي غلطت في ايه يا رسول الله؟ اه طبعا غلطت. قالت ايه غلط؟ قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. لا لا، لما تعديها، لا يعديها ازاي؟ ما هديها تقول، هيجي اللي بعديها هيقول: وفينا نبي يحيي ويميت. هو والباب هي البدعة. فلا، لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين، ارجعي للي كنت بتقوليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، ثم قال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. برضو ما فيهاش حاجة عندنا، لكن عند الرسول وفي دين ربنا غلط. يقصد ايه؟ يقصد الرسول حاجة فظيعة، حاجة عظيمة جدا، حاجة فوق الوصف، اللي يشاء الرسول يكون. يا ده ما تزعل الرسول، اتعالوا دي غلط في الدين، غلطين مش غلط واحد. الرسول يسكت؟ ممنوع، ممنوع يداهن. ودوا لو تدهن فيدهنون، انت زعيم وكل اللي بتعمله صح، هما دي مداهنة فهتدهن، الموجة هتاخدك، هتعيش الدور، هتقول انا ربكم الاعلى. وهو ده اللي بيحصل يا اخواني من ايام فرعون الى ان تقوم الساعة. ودوا لو تدهن، يعني تميل فيدهنون. لا رسول الله يقول له ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. شئت هو أنا لي مشيئة؟ المشيئة كلها لله. فقال له صلى الله عليه وسلم بيعدل، بيعدل. كان ده واحدة زي دي يقول لك اديله جايزة، اديله مكافأة، اديله ده أديب القطرين ولا شاعر القطرين، اديله أي حاجة، أه نزلوه في الكتب، عملوا تمثال. هو حد يقول أحسن من كده؟ وفي ده ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال: أجعلتني لله عدلا؟ أنت بتساويني مع الله؟ أجعلتني لله عدلا؟ لا، بل ما شاء الله وحده. الحديث صححه الألباني وغيره، ما شاء الله وحده. بهذه النقطة الأولى، إن بوادر التعظيم الخطأ بدأت تظهر الرسول لسه على قيد الحياة. طب عقوبة التعظيم الخطأ بقى، واحد يعظم النبي خطأ ويقول لك إحنا كذا، إحنا أهل التصوف. يعني إيه يا سيدي؟ يعني إحنا فوق. فوق مين؟ فوق الناس اللي هو بتوع الشريعة دول. هل هم بتوع الشريعة؟ يقول لك ما نعرفش إلا كلمتين حافظهم ولا حديثين حافظهم، وما يعرفش أكتر من كده. ما أنت بتعرف إيه؟ أنا بعرف الحقيقة واللي ورا النصوص. وأنتوا تعرفوا حاجة اللي شرط النصوص؟ حافظ لآية على حافظ لحديث وخلاص، أنت حيلتك إلا دول؟ إنهم أنتوا بتوع إيه؟ يقول لك أنتوا بتوع الشريعة. أما أنتوا بتوع إيه؟ إحنا بتوع الحقيقة. يعني إيه برضه؟ يعني بنعرف اللي ورا النص. يا من غير نص كمان؟ لا، نعرف اللي وراه. من اللي عرفه؟ ربنا. دليلك ايه؟ الخضر. خضر ربنا كان بيعرفه اللي ورا النص. موسى عليه السلام ما يعرفش الا التوراة وخلاص، انما الخضر بيعرف اللي ورا النص. كده كلها من تلبيسات ابليس عباد الله، وكل تعظيم خطا. فاحنا لا، هذا التعظيم الخطا انظر الى عاقبته. طبعا كلام كتير في العواقب، لكن انا هذكر بعض الاحاديث المروعه المخوفه. من حديث انس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلدن، ليلدن، من الورود، ليلدن علي ناس من اصحابي الحوضه حتى عرفتهم فلان وفلان وفلان وفلان. اختلجوا، اختلجوا دوني، اتخذوا وابعدوا عنه صلى الله عليه وسلم، فاقول اصحابي، فيقول: لا تدري ما احدثوا بعدك. حديث متفق عليه. في روايات اخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. ادي يا سيدي التعظيم الخطأ، تعظيم الخطأ. عاقبته إيه؟ تحرم من شرب من حوض النبي. موقفك إيه بعد كده؟ الله أعلم بك. قال بعض أهل العلم دي عقوبة مؤقتة لحرمان من الشرب من الحوض. إيه اللي يحصل له؟ الله أعلم بك. تدرك شفاعة النبي؟ لا مانع. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ قد يصيبه الحديث، إنما موقفه إيه؟ مرده إلى الله. ليردن علي ناس من أصحابي الحوض. الرسول صلى الله عليه وسلم واقف على الحوض، نسأل الله أن يسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ووالدينا وكل من له حق علينا. حتى عرفتهم، عرفت فلان وفلان بالاسم. اختلجوا دوني، اخذوا. يا فضيحة يا اخواني، ما بعدها فضيحة، نعوذ بالله من الخذلان. تخيل، تخيل لو اني مثلا واحد جه وقبضوا عليك وحطوا كلبش في ايدك والناس كلها تتلفت، عمل ايه ده؟ كل الناس هتسال نفسها السؤال ده، هو عمل ايه ده؟ ايه الغلط اللي عمله؟ مش كده؟ كل اي خاطر هيجي لاي بني ادم عمل حاجه غلط، خدوه ليه؟ يبقى عمل حاجه غلط. مثلا فين بقى عبال ما تبان براءتك؟ الشاهد من وسط الحشر ده الملائكه بتخلع ناس، تشد ناس. الرسول شافهم وعرفهم ورايحين يشربوا، لسه هيمد ايدهم ويمد ايده ويناولهم الكاس او الكوز اللي محطوط عند الحوض، الملائكة تخطف، مش تطلع بره، انت مش هتشرب. يصعب على الرسول، يشفق عليه، يشفق عليه. ليه تاخدوه؟ وعليها عليها علامات الصلاح. في روايات تانية قالوا تعرفنا ازاي؟ قال من اثار الوضوء، في وش فيه نور وفي رجلين فيها نور، غر ومحجلين كانوا بيصلوا واهله بدعة. اعرفكم بسيما الوضوء، وانا عرفكم من امتي، وانا عرفكم. ملائكة بتاخدكم ليه؟ اقول يا رب اصحابي او امتي، يقولوا انك لا تدري، انت ما تعرفش ايه اللي حصل بعديك. ايه اللي حصل؟ ابتدعوا. ايه اللي حصل؟ كذبوا عليك. ايه اللي حصل؟ الفوا كلام عليك، غيروا الدين حبا فيك. ايوه حبا فيك، لا سحقا، سحقا. يلا امشوا بعيد. سحقا يعني بعدا، الا بعدا لعاد، الا بعدا لثمود، الا بعدا لمدين. سحقا سحقا يعني ابعدوا. يا طب الرسول ما مش قادر يخلصكم من ايدين الملائكه؟ طب سيبوهم عشان خاطري، سيبوهم. لا، العقوبه، عقوبه ايه؟ عقوبه التعظيم بالباطل، عقوبه الابتداع في الدين، عقوبه الانحراف عن الصراط المستقيم. اية كانت البدعه بقى؟ لا تدري ما احدثوا بعدك. عقوبه طمس الدين، عقوبه تغيير معالم الدين، عقوبه أن يعيش الناس بنكهة الدين، بلا دين بلا غيره. كل دين ممنوع الشرب من الحوض. سحقا سحقا. وعن أبي هريرة، الحديث متفق عليه، هذا الذي ذكرته متفق عليه. وفي المتفق عليه أيضا من حديث أبي هريرة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تتموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. عقوبة. تسموا باسمي، سموا محمد زي ما انت عاوزين. لو عاوز تسمي اولادك كلهم محمد، سميهم كلهم محمد. قول محمد الاول، محمد الثاني، محمد الثالث، محمد الرابع، محمد الفاتح، محمد المنتصر. ضيف يعني لو كان مسموح لك يعني. تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. كان هذا في حياته، يعني قالوا انه في حياته كان ممنوع نكني اولادنا بابي القاسم. ليه؟ هيختلط الامر، ممكن يبقى والدي في مكان مثلا والرسول موجود فيه، اقول يا ابا القاسم أنا أقصد ولدي، يقوم الرسول يتلفت لي أو يرد علي يقول له معلش يا رسول الله ما عفوا ما استغناش عنك. لا ما ينفعش ما ينفعش. يبقى في حياته ممنوع الكنية بأبي القاسم بعد موته صلى الله عليه وسلم، لا مانع أن يبقى في كنية، هي أصلا ما عادش في كنية لدي ولدي. ودي برضو من من من مظاهر الإسلام وسمة الإسلام، يكون في كنية في أبا فلان أبا فلانة، لا مانع من هذا. الشاهد تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، آخر الحديث، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لعقوبة إيه؟ تعظيم النبي خطأ، الانحراف في تعظيم النبي. ثالثا من صور التعظيم المنحرف، ناس عظمت النبي تعظيما منحرفا، غلط غلط في غلط. أهل التصوف والتشيع وكل الأسماء اللي أنت بتسمعها دي، كل ده تعظيم خطأ. من صور هذا التعظيم زي الجارية ما قالت ورسول الله لا اوعي تقولي تاني كده، بتقول وفينا نبي يعلم ما في غد، ما قالتش يعلم ما في الكون، ده حتى الجارية كانت مؤدبة شوية. غد يعني بكرة، بكرة بكرة وبعد بكرة والسنة الجاية مثلا، إنما يعلم ما في الكون كله لا. فمن التعظيم الآن إن الرسول بيعرف كل شيء في الكون حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. البصير له بردة مشهورة معروفة دايما تتقري في المولد في شهر ربيع، بيقول فيها ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. من علومك علم اللوح والقلم، من في اللغة تفيد الطبعيد، هنا في الموضوع ده بالذات كما حد من هنا تفيد الطبعيد، من علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم من علم النبي، يعني علم النبي أكبر من اللي في اللوح كمان. هو اللوح ده فيه إيه؟ اللوح ده فيه يعني إيه؟ هو اللوح ده فيه إيه؟ ده اللوح ده فيه كل شيء مرتبط بالكون كله، علويه وسفليه وما فوق علويه وما بينهما. ما أصاب سورة الحديث، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق، الخلائق ملائكة وحملة عرش وعرش وماء تحت العرش وسموات وأراضين وكله ودواب وحشرات ونباتات وحيوانات وبحار وقفار، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. المكتوب ده فين؟ كله في اللوح المحفوظ. من الذي كتب؟ رب العالمين، مش الملائكة، رب العالمين. ويستنسخ من اللوح المحفوظ أحداث الدنيا والآخرة إلى ما شاء الله. هذا اللوح المحفوظ فيه علم الله تبلور في شيء مكتوب. علم الله صفة من صفات الله، تبلور إلى لوح فيه ما يتعلق بكل معلوم. الله عالم وما سوى الله معلوم، فكل معلوم مكتوب في اللوح المحفوظ. فالرسول عليه السلام يعرف اللي في اللوح وزيادة عنه كمان. إيه الهنا ده؟ إيه التعظيم ده؟ انت رحت فين؟ وبيعدي كده بيعلم، مش يعلم الغيب بس، يعلم الغيب وما بعد الغيب كمان، يعلم كل شيء. شوف ربنا يقول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قل لهم لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت ثقلت في السماوات والأرض. يعني إيه ثقلت؟ تقيلة. يعني إيه برضو تقيلة؟ يعني علمها لا يمكن تحصيله. في علوم تحصل، علوم تحصل، ممكن مثلا ما تقرأهاش في كتاب، لكن الله سبحانه وتعالى يعطاها لك، تحصل بالدعاء. واتقوا الله ويعلمكم الله. إنما علم الساعة لا يمكن أن يحصل، لا بدعاء ولا بتعلم ولا بأي شيء. ثقلت يعني ما أحد يعرفه أبدا. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. إذن مسألة علم رسول الله للغيب دي مرفوضة بتاتا. فلما جاء أنا أمدح النبي صلى الله عليه وسلم وعظمه وأقول من علومه علم اللوح والقلم، يعني كل اللي مكتوب في اللوح شيء من علم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل في باطل في باطل، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لما الرسول بيعلم ما في اللوح، طب ما كان يبرأ عليه يقعد شهر كامل. خلي بالك الرسول طب ما كان ممكن يخطب خطبة قل أقسم بالله العظيم أن عائشة بريئة أو أنظف من أي امرأة في الدنيا كلها، ويكون صادق. ما عملتش كده ليه؟ ما يقدرش. طب ليه ما يقدرش؟ لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما قالوش وحي يقول كده، ما عندوش أمر يقول كده، معناه أنه لو بيتكلم من عندياته لكان قال، إنما هو ما عندوش أمر يقول كده. شهر كامل الناس تتكلم وهو حاسس بألم ومتأكد من البراءة وطهارة العرض ونقائه، مش قادر يتكلم. ليه؟ لأنه أصلا ما بيتكلمش إلا بأمر، لأنه كل كلام بيقوله وحي. فهو حتى اللحظة ما عندوش وحي، ما عندوش وحي. وعلشان كده لما نزل قال إن الذين جاءوا بالإذن عصبة منكم. بلاش عائشة، ناس عاديين زيكم كده، ناس عاديين غلطوا، غلطوا غلطة، يقدر يقول إن غلطتكم مغفورة؟ ما يقدرش، لازم يستنى لما يجيله أمر. ثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك، هلال بن أمية، مرارة بن الربيع، ثلاثة من الصحابة الأجلاء غلطوا. غلطوا في إيه؟ في غزوة تبوك كانوا يقدروا يخرجوا يجهدوا في سبيل الله، ما خرجوش لا كرها لله ولا رسوله ولا للجهاد، لا هو كده يعني إيش تنضحك عليه بالآخر. ومش نفاق، ما هو في منافقين ما خرجوش، ما احنا مش عاوزينهم يخرجوا أصلا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، دول احنا مش عاوزينهم أصلا. فالثلاثة دول ما خرجوش، هما مؤمنين عشرة على عشرة، بس أهو اللي حصل ما خرجوش. المنافقون لما جوهم اعتذروا قبل منهم، يلا عدي عدي عدي يلا. إنما الثلاثة دول لما جوهم عاتبهم وشدهم، طيب اغفر لنا، لا فيكم انتوا بقى شوية. طب أما أنت قبلت عذر المنافقين، أما أنتوا مش منافقين، أقبل عذر المنافقين دي لأن دول لهم شغل تاني ولهم جهنم مستنياهم، أما أنتوا لا، عاتبهم وعنفهم وسبهم، ما قبلش العذر، ما قبلش، سبهم لله. طب لما هو بيعلم الغيب، طب تقول لهم خلاص أنا غفرت لكم، كتبت لكم أرض في الجنة، خلاص وسمح. لا، كم يوم مش عارف يبت في أمرهم، خمسين يوم، خمسين يوم ويعيطوا والمدينة مخصماهم، أربعين يوم وعشرة أيام بيوتهم تخصمهم، نساهم ممنوع الكلام، هجر كلي. تخيل انت تقدر تعيش في مجتمع بالشكل ده؟ مش ممكن، ده انت تموت. شو ممكن واحد يعيش كده؟ بره ما حدش بيكلمه، جوه ما حدش بيكلمه، وفوق كل دول الرسول مخصمه. هم يلقى عليه السلام يقول لك مش عارفين بيرد ولا ما بيردش، حرك الشفتيه ولا ما حركش، قال في نفسه ولا ما قالش. طب واخرتها ايه؟ 40 يوم عذاب و10 ايام هجري في البيوت، 50 يوم. طب ما تقول لهم، قول لهم يا جماعه خلاص انا سامحتكم وربنا يغفر لكم. لا ما يملكش دي، ما نطع شيء الا ما ربنا قال له انطق وامره، ونزل جبريل وقال وعلى الثلاثه الذين خلفوا، خلفوا يعني ألجئوا خلفوا يعني أرجئ الحكم عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم خلاص وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. لو بيعلم الغيب ثم هو يعلم إن الله ما كانش يعلم أن الله يتوب عليهم وهيتوب عليهم إزاي النص نص التوبة هيكون إزاي ما يعرفش. يبقى منين بقى بيعلم اللي في اللوح ومنين مش قادر صلى الله عليه وسلم. صور كثيرة جدا من تعظيم النبي خطأ إنه بيعلم الغيب ومش على النبي كمان. لا شوف التعظيم العجيب ده في كتاب من هذه الكتب أنا يعني الأسماء لا تحضرني كثيرا لكن ساقوا حديثا كله كذب في كذب. إيه هو؟ إنه خلاصة ما في القرآن في الفاتحة. يعني إيه؟ يعني بلش القرآن كفاية الفاتحة وهي الفاتحة فيها أحكام فيها صلاة فيها صيام فيها زكاة فيها حج. آه صحيح كمعنى وكفوائد وكأسرار خلاصتها في الفاتحة عشان هي اسمها أم الكتاب على أن دي الأم تفرع منها كل البنات وتفرع منها كل الأبناء. أنا أعتبر كل الصور دي هي بنت الفاتحة ماشي كمعنى إنما لا غنى عن بقية القرآن. يقولوا إيه خلاصة القرآن أو كل ما في القرآن في الفاتحة وما في الفاتحة خلاصة ما في الفاتحة في بسم الله الرحمن الرحيم يا وما في بسم الله الرحمن الرحيم في الباء وما في بالما في الباء في النقط. ده تفسير مين ده؟ يقول لك الرسول قال كده والنقطة دي مين بقى؟ هي سيدنا محمد هو دي النقطة. أي عقل هذا؟ عايز لك القرآن ده كله حصل في الفتح والفتحة في البسملة والبسملة في الباء والباء في النقط. من كذب علي متعمدا فليتبوأ. ليه؟ لأن الرسول حتى مات وأبو بكر حتى مات وعمر حتى مات وعثمان حتى مات وعلي رضي الله عنه حتى مات ما كانش فيه حاجة اسمها نقط أصلا. شوف بقى كل التاريخ ده مفيش حاجة اسمها نقطة خالص ولا كانت النقطة دي معروفة إلا في أواخر القرن الأول الهجري يعني سنة 100 مثلا من الهجرة أو سنة 99 من الهجرة في أواخر القرن 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم القرن الأول عفوا القرن الأول من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عمل ما عرفت النقطة. وأول واحد كما يقول أهل العلم نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي بصفة خاصة نقط وحط نقط وبصفة رسمية الوليد بن عبد الملك على ما أظن بصفة رسمية إنما بصفة خاصة أبو الأسود. لما سمع الرجل يلحن في قوله تبارك وتعالى هم تعمدوها يعني هم الأول في بعض الناس قالوا له حط اعمل لنا أي إشارة وما كانش في دماغهم نقطة برضه هم قالوا كان بيعرض على أبي الأسود اعمل لنا أي حاجة اللسان بقى فيه عجمة اللسان دخل فيه ناس مش عرب فأصبحنا مش عارفين نقرأ القرآن وبنغلط كتير اعمل لنا أي علامات أو اعمل لنا أي إشارات تضبط القراءة. قال لهم لا ما اقدرش امد ايدي عليه على مين على النص اقدرش اعمل فيه حاجه هو احنا ورثينه كده بس انت راجل علم انت راجل عالم بتعرف تقرا كذا حافظ مثلا في ناس مش عارفه اعمل لنا اي حاجه ما اقدرش. فتعمدوا وهو ماشي في الطريق اللي بيمشي فيه قعدوا واحد وقالوا له اغلط وعلي صوتك واغلط تعمد انك تغلط قالوا له كده عشان الراجل ده مش هيجي الا كده اللي هو ابو الاسود يعني مش هيجي الا بالعافيه يعني لازم نعرفه ان فيه مصيبه. فهو القارئ قرا وام متعمد الغلط ان الله بريء من المشركين ورسوله غلطه هي بقى ابو الاسود سمع كلام ربنا ازاي الرجل بيغلط كده قال عز وجه الله ان يتبرا من رسوله ما ينفعش. طب خلاص اعمل قال حاضر اعمل فبدأ يعمل نقط، وجاب القارئ، جاب واحد يقعد مسك المصحف بقى كلمة كلمة وآية آية. قالوا لما تلاقينا في تحتمي حط نقطة فوق الحرف، لما تلاقيني أكثر حط نقطة تحت الحرف، لما تلاقيني مثلا بسكن حط مثلا نقطتين، وكده خطوة خطوة. ومشي بقى وبلون غير لون اللي المصحف مكتوب به، هو يقرأ والحركات بتاع الفم التاني عينه منها فتح يحط نقطة فوق، وبعدين بعد كده اتطورت النقطة دي اللي فوق دي اللي يترمز للفتحة دي أمو شدينها شوية وبقت ايه فتحة شرط، يعني طولوا النقطة شوية، واللي تحت طولوها شوية بقت قصر، النقطتين اللي جنب بعض قفلوهم وبقوا سكون، وهكذا. اذا مسألة النقطة دي حتى مات نبينا صلى الله عليه وسلم ومات الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم ما كانوا يعرفوا شيء اسمه نقطة، انما يجي واحد بقى يكذب على الله ورسوله ويقول لك خلاصة اللي في القرآن في الفتحة، وخلاصة اللي في الفتحة في البسملة، وخلاصة البسملة الباء، وخلاصة الباء النقطة، والنقطة هو رسول الله. يعني ايه الكلام ده كله؟ تعظيم. كذب في كذب وباطل في باطل. لا يا اخواني، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. كده تبين لنا إفراط وتفريط في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. إفراط من أهل التصوف، تفريط من أهل النفاق، أهل السنة والجماعة وسط، لأن أمتنا أصلا أمة وسط، ورسولنا وسط، وشريعتنا وسط، لا إفراط ولا تفريط. لا نعتدي على حقه صلى الله عليه وسلم فنجعله إنسان عادي كده، وتوقيره زي أي توقير، تعظيمه زي أي تعظيم، لا، ولا نبالغ. فهذا فعل المنافقين فرطوا، وهذا فعل أهل التصوف أفرطوا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل السنة وسطا، لا إفراط ولا تفريط، نعظمه ونوقره ونجله ولا نعبده، ولا نعبده. وهو نفسه القائل فيما اتفق عليه الشيخان: لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. والله يا إخواني، الحياة على سنة هذا النبي العظيم أعظم كنز وأعظم جائزة من الله سبحانه وتعالى للعبد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، أما من خالفني حتى ولو كان من باب التعظيم ممنوع، من باب التعظيم. هسوق بعض الأحاديث في تعظيم النبي كلها كذب وباطل، وعوارها ظاهر، عوارها ظاهر ولا تليق أبدا، وتصادم الحقائق، وتصادم النصوص الشرعية، وتصادم العقل، وتصادم المنطق، وتصادم الفطرة، وأي شيء صحيح. أول حاجة يقولون كذبا، خلي اللي هقوله ده كله كذب، اللي هقوله ده كذب، يقولون حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني: لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت الأفلاك كده على طول. يعني لولا رسول الله ما خلق الله لا سماوات سبع ولا أرض ولا الملائكة ولا شيء. ورب العزة يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلام مكسوب أيضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا من الله. يبقى اتحاد وحلول وعقيدة اللي انتوا عارفينهم دول. أنا من الله، والله أنا من الله، والمؤمنون مني، والخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. كلام كذب. أنا من الله، الله ليس منه شيء، واحد أحد، ولذلك أحد غير واحد، أحد غير واحد. سورة الصمد تسمى بسورة نسبة الله، فيها نسبة لإنسب لنا ربك يا محمد، ابن من، أبو من، من ذهب هو أم من فضة هو؟ المشركين قالوا له كده، قالوا له انسب لنا ربك. المشركون بيهتموا بالنسب، العرب بيهتموا بالنسب، فانسب لنا ربك، من هو؟ أبوه من؟ ابنه من؟ من أي شيء هو؟ سبحان ربي العظيم. فقال، فنزل قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. لم يلد يعني ملوش ولاد، ولم يولد ملوش أباء، ولم يكن له كفوا أحد. فض إيه وذهب إيه؟ لم يكن له كفوا أحد، ما في شيء يكون كفأ له، ولا مثله ولا نظير ولا شبيه، ليس كمثله شيء. ويبقى ما يقول لك إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من الله. يعني إيه أنت من الله؟ والمؤمنون مني، إيه برضو الكلام ده، والخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. كل ده كذب. من الأحاديث المكذوبة أنا خاتم النبيين، ماشي دي ما فيهاش كذب لحد كده حلو، ولا نبي بعدي، ماشي، لأنه موفق الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ماشي زي النبيين كلهم. وبعدين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لكن الحته اللي جايه الاخرانيه دي بقى، ما هو يا اخوانا سواء احنا مغفلين وحد بيدس علينا الاحاديث دي والكلام ده ويقول الرسول كل قال، يبقى احنا مغفلين والحمد لله. لا، عندنا اسد وعندنا ابطال وعندنا افزاز، كل ده ينفون عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم كل خبيث، ينفون عن هذا ويبينون كل هذا. الشاهد انا خاتم النبيين ولا نبي بعدي إلا أن يشاء الله. أهدي بقى المكذوبة على رسول الله إلا أن يشاء الله؟ لا. ليه؟ لأن الله شاء ألا يكون هناك نبي، خلاص. ده المشيئة دي مكذومة. وخاتم النبيين وخاتم النبيين في قراءة، خلاص الأمر ده مني، يبقى ما اقولش الا ان يشاء، ما فيش استثناء ثاني، والا هفتح الباب للكذابين الثلاثين اللي قال عنهم الرسول عليه السلام هيدعوا النبوه بعد ذلك. كذلك من الكلام المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت اول النبيين خلقا، يعني انا خلقت قبل كل النبيين دول، وآخرهم بعثا. صحيح أنا جيت آخر واحد في البعثة، بس أنا مخلوق قبليهم. مين اللي قال لك أنت خلقت قبليهم؟ محدش. ده القرآن بيقول ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسي. وصلى الله عليه وسلم خلق بالترتيب اللي احنا عارفينه. يقول لك لا، الرسول ده له ذاتيتان، ذاتية نورية وذاتية ترابية أو يعني بشرية. فالذاتية النورية اتخلقت قبل كل حاجة، قبل كل شيء، وبعدين الذاتية الترابية اللي انتوا بتشوفوها دي اتخلقت في معادها واتولد في معاده وكده. أما له ذاتية تانية، شوف أقطعوا النبي صلى الله عليه وسلم قطعتين، نور وذات. نور خلق من قبل كل شيء، حتى يكذبوا في حديث ثاني ان سيدنا جابر بيسال النبي جابر بن عبد الله وهو بريء من السؤال وما سالوش ابدا، لا الرسول اتسال ولا هو جاوبه، اي شيء خلق اولا يا رسول الله؟ قال نور نبيك يا جابر. يعني انت بتقول سيدنا جابر كده وتقول للامه اول ما خلق الله القلم، هل الرسول يليق به أن يقول هذا وذاك؟ لا يا أخي. من ضمن الكذب على رسول الله إن الوردة خلق من عرق النبي. الورد يعني سيدة أم سليم لما كانت بتعظمه، ذكرنا الكلام ده في عظيم المؤمنين له، وكانت بتنشف العرق اللي على المخدة الجلد اللي كان نايم عليها في بيتها، وتمسك الورق المنديل المبلول بالعرق وتحطه في الإزازة وتنشفه وتعصره في الإزازة وتجيب تاني وتحطه في الإزازة. الإزازة دي بقت مزرعة ورد ولا بقت إيه؟ هو عرق، هو عرق زي ما هو. قالها بتعملي ايه؟ قالت له نرجو بركته لاولادنا. قال اصبتي، قال اصبتي. مش معنى الورد، طب ليه ما يكونش القمح؟ عشان الامه ما تجوعش، عشان الامه ما تجوعش. ليه ما يكونش القمح؟ ده الرسول مات وما شبعش، ما كلش، ما شبعش من قمح اصلا حتى مات صلى الله عليه وسلم. طب ليه ما يكونش القمح اللي اتخلق من العرق؟ عشان ياكلوا ما يحتاجوش حاجه من اليهود، ولا يستلفوا قمح من اليهود. عائشة تقول ما شبعنا من التمر إلا بعد أن فتحت خيبر، لما كان الرسول يعرق والعرق يبقى تمر والحاجة اللي هم عاوزين. مثلا شوف الكذب، هذا كذب. لما عرج بي، من الكذب علي أيضا، لما عرج بي ورأيت على ساق العرش، على ساق العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، أيدته بعلي ونصرته بعلي. أعتقد الكلام ده ريحته فايحة، مش محتاج تعليق. أيدته بعلي ونصرته بعلي. مين اللي حط الكلام ده؟ مش محتاج تفسير. من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم إن هو قال عن نفسه أبدا، والله والله ما قال هذا أبدا. قال إيه بقى؟ كذب، هذا الكذب. أنا عرب بلا عين، وأنا أحمد بلا ميم. تطلع إيه بقى؟ أنا عرب بلا عين، شيل العين من كلمة عرب، شيل العين من كلمة عرب، تطلع إيه؟ رب. أنا أحمد بلا ميم، يبقى شيل الميم من وسط كلمة أحمد، تطلع إيه؟ أحد. هذا الرسول يقول كده، يقول أنا رب أنا أحد. الرسول يقدر يقول أنا رب أنا أحد. إن لله وإنا إليه راجعون. من الكذب عليه من رآني فقد حرمت عليه النار، ويقصد المنام. هو بعد يموتوا حمل له يشوفه تاني الا اذا كان في المنام. برضو الجماعه اللي بيعظموه في تعظيم خطا يقول لك احنا بنشوفه يقظه. والله العظيم هذا مكتوب في الكتب. واحد منهم تبع طريقه من الطرق يقول انا كنت في المدين وهمشي بقى، هسافر وامشي، غلب علي البكاء والحزن فرايت النبي صلى الله عليه وسلم خرج من حجرته المطهره، خرج وخلع علي خلعة وألبسني تاج كتاج الملوك، لا حول ولا قوة إلا بالله. خرج من الحجرة ومشي وراك ولبسك وحتى على راسك تاج. يقظة يقظة، شفته يقظة، والتاني يقول لك ده طلع وصفحني وهو في القبر مد ايده علي وسلم عليه وسلمت عليه صلى الله عليه وسلم. كل هذا يا اخواني تعظيم بالباطل وإفراط في حق النبي صلى الله عليه وسلم. على الطرف الآخر التفريط من جانب المنافقين. بمناسبة رؤية النبي، معذرة ثانية بسيطة كده، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، فإن الشيطان، الحديث متفق عليه، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. وما تفرحش وتيجي تقول أنا شفت الرسول، شفت إيه؟ يقول لك حاجة كده منورة. إيه الحاجة المنورة دي؟ هو إبليس ممكن يجيب لك أي لمبة فلوريسنت ومنور. إيه ده؟ شفت إيه؟ يقول لك حاجة منورة. يعني إيه برضه الحاجة المنورة دي؟ خلاص وكده يبقى الرسول. مين اللي قال لك ان ده الرسول؟ اكيد ابليس. تشوف الرسول يعني تشوف شخص صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته في الدنيا قبل الآخرة. تشوف شخص والشخص ده ما يتكلمكش في حلال وحرام. لو كلمك في حرام وحلال يبقى مش الرسول. ليه؟ لأن الحرام والحلال مأخول بابه خلاص. اليوم أكملت لكم دينكم، وإلا هتلاقي دماغك هلوثت وعمال تحلل حاجات ماهيش حلال وتحرم حاجات ماهيش حرام. الحرام والحلال ده بابه مقفول، كل اللي عند الرسول من حلال وحرام قالوا، مش هيجي يقول لك انت بقى وانت نايم ده في جديد، مش جديد. ويكون بالوصف اللي موجود في الكتب، لان الصحابه ما سابوش منه خردله الا ما وصفوه. شعره، طوله، عرضه، وشه، لحيته شكلها ايه؟ يقول لك ابيض فابيض. يقول له ابليس يا فندي ابيض فابيض؟ لا ملك، لحيته سودا. ده كام شعره بس كده؟ حاول بعض الصحابه عدوهم يقول لك 20 شعره. 20 من عزهم واعتزازهم به، من حبهم له، من اخلاصهم له دون عباده، حوالي 20 شعره. واللحيه كلها سودا، يده سوداء، حوالي 20 شعره بيضاء. ربعه لا طويل قوي، لما تيجي تبص له تبص فوق كده. وفي بعض الناس كده ربنا ما شاء الله مديها ايه بصبه عشان تكلمه لازم تبص فوق. هو كده، لا رسول مش كده، ولا افطس يعني واطي يعني صغير كده عشان تكلمه تبص له تحت، لا وسط. ربعه وجهه كفلقة قمر صلى الله عليه وسلم، وما يكلمكش في حرام وحلال. اه ممكن يؤمرك بالصبر، يؤمرك بطاعه، يبشرك بحاجه ماشي، انما يقول لك انا في حاجه حلال انت مش خدين بالكم منها، تقول له ايه؟ يقول لك كذا كذا. في حاجه حرام انت مش خدين بالكم منها؟ لا يا حبيبي، ده ابليس او جنوده. انما رسول الله ما بيحلل ولا يحرم، لا في رؤيا ولا في منام، خلاص كل شيء سابه تمام التمام. اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فلا افراط يا عباد الله في حق رسول الله، ولا ايه؟ ولا التفريط. نسأل الله أن يحيينا على سنته وأن يتوفنا على ملته. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره، وخذه أخذ عزيز مقتدر. احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.